الشيخ خالف في هذا الأرض واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت حبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله. كنا بفضل الله سبحانه وتعالى قد وقفنا مع مندوبات الغسل في الحلقة الماضية، ونتمم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض متممات الغسل التي لا بد من ذكرها، وكذلك مع كيفية الجمع في غسل واحد بين نية الفريضة ونية السنة. من متممات الغسل التي نبه عليها الشيخ رحمه الله في نظمه هي مسألة مهمة جدا، وهي تدعو إلى عدم الإسراف في الماء. كيف ذلك؟ الإنسان إذا اغتسل سواء غسل فريضة أو غسل سنة بشروطه، طبعا غسل صحيح، يخرج بعد ذلك الغسل هو على طهارة كبرى وطهارة صغرى أيضا، فهو غير محتاج أن يتوضأ من جديد، إنما هو يخرج على طهارة كبرى أي غسل صحيح، وعلى طهارة صغرى أي على وضوء مباشرة يستطيع أن يصلي أو يفعل ما شاء من العبادات التي شرطها الطهارة. ولكن قد يحدث أحيانا ناقض من نواقض الوضوء في أثناء الغسل. إذا حدث هذا الناقض بغير إرادة من المغتسل فيعيد ما سبق من وضوءه، أما إن حدث بإرادته فهذا كأنه تعمد الإسراف في الماء، لأنه بعد اغتساله سيعيد أيضا الوضوء من جديد بماء جديد إلى آخره. نعم، نبه إلى ذلك الشيخ رحمه الله حينما قال: تبدأ بالغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. في هذين البيتين نبه الشيخ رحمه الله، وهذا قد كنا تكلمنا عنه في حصص ماضية، أن من مندوبات الوضوء أن يبتدئ الإنسان، من مندوبات الغسل عفوا، أن يبتدئ الإنسان في اغتساله بإزالة الأذى. إزالة الأذى سواء كانت نجاسة على فرجيه أو غيره من مكان آخر من جسمه أو مانع من وصول الماء إلى البشرة إلى آخره. فقلنا في مندوب الوضوء أن يبدأ الإنسان في اغتساله بإزالة الأذى، وذلك أن يبدأ غسله بإزالة ما علق على فرجيه من نجاسة، وخاصة بالنسبة للرجل لماذا؟ لأن مس الذكر بالنسبة للرجل هو ناقض للوضوء، أما المرأة فقد قلنا أنه مشهور المذهب أنه مسها لفرجها لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. لذلك الشيخ رحمه الله قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف، أي أكفف، يعني توقف عن ماذا؟ عن مسه. ومسه بماذا؟ قال ببطن أو جنب الأكف أو إصبعين. يعني أن الرجل إذا مس ذكره بكفه، ببطن كفه، أو بجنب كفه، بحواف كفه، أو بأصابعه، فذلك هو ما ينقض الوضوء. أما إن مس ذكره بظهر كفه أو بشيء آخر من جسمه فلا يعتبر ذلك ناقضا من نواقض الوضوء. إذن إذا بدأ الإنسان في غسله بفرجه يحاول أن يأخذ احتياطه بأن لا يمسه مرة أخرى. لماذا؟ لأن مس الذكر سواء كان عامدا الماس أو ساهيا أو مخطئا كل ذلك ينقض الوضوء عندنا في المذهب بالشروط التي تقدمت، وهي الكف وجنب الأكف والأصابع، ما عدا ذلك لا ينقض الوضوء. لذلك قلت الإنسان ينتبه حتى لا يمسه سواء عامدا أو ساهيا في ذلك. إذن قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع. الأصابع هنا أيضا إذا مس الإنسان ذكره بإصبع من أصابعه انتقض وضوءه، ولو كان هذا الإصبع زائدا، ولو كان له إصبع زائد في يده، في بعض الناس تجد أنه عنده 6 أصابع في يده، إذا كان هذا الإصبع فيه حياة، ليس نتوء بارزة لا حياة فيها، وإنما هذا الإصبع فيه حياة له إحساس، كذلك يصبح اللمس بهذا الإصبع الزائد كذلك ناقضا للوضوء. لذلك قال أو إصبع، نكرها، يعني كلمة إصبع جاءت نكرة، يعني أي إصبع كان أو إصبع. نعم. قال ثم إذا مسسته، طيب إنسان أخطأ أو خالف المندوب فأخر غسل فرجه إلى آخر الغسل أو وسط الغسل إلى آخره، ماذا يفعل؟ قال ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. إذا مس المغتسل ذكره في أثناء وضوئه فيعيد ما فعل من وضوئه، لا يتوضأ وضوءا كاملا وإنما يعيد ما فعل من وضوئه. نضرب مثالا لذلك حتى تتضح الصورة. إذا الإنسان كما قدمنا أنه يبدأ في اغتساله بأعالي جسده واليمين منها، فبعد أن حث على رأسه 3 حثيات من ماء وخلل شعره انتقل إلى شقه الأيمن، ف غسل شقه الأيمن الأعلى منه، ثم لما أراد أن ينتقل إلى شقه الأيسر حدث منه مس لفرجه لذكره. ما الذي عليه الآن؟ عليه أن يعيد ما فعله من أعضاء الوضوء، بمعنى مع ماء ومرة واحدة، لا تشترط الإعادة 3، مرة واحدة مع ماء، يبدأ بغسل وجهه مرة واحدة و يديه ومسح رأسه، يديه طبعا يغسل يده اليمنى، مجرد أنه يمرر يده عليها بالماء مرة واحدة مستحضرا طبعا أنه إعادة الوضوء النية في ذلك، ويمرر يده مع الماء على وجهه وعلى رأسه، إذن يعيد من الوضوء ما فعله. ثم إذا انتقل إلى شقه الأيسر ليس عليه أن يستحضر نية الوضوء، وإنما يتم اغتساله ويخرج بعد ذلك متوضئا، واضح؟ لذلك قال ثم إذا مسسته، إذا حدث منك ومسست ذكر سواء عامدا أو سهوا كما ذكرنا، أعد من الوضوء ما فعلته، أي الأعضاء الوضوء التي كنت قد غسلتها في جملة ما غسلت من جسدك، هذه فقط تعيدها، وكيفية الإعادة أن تعيدها مع إمرار يدك عليها بالماء مرة واحدة مستحضرا نية الوضوء في ذلك، واضح؟ هذا إذن معنى قول الشيخ ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، حتى تخرج بعد اغتسالك وأنت على طهارة كاملة حتى لا تحتاج إلى إعادة الوضوء من جديد. أما إذا أتم الإنسان غسله كاملا ثم بعد ذلك في أثناء يعني تنشيف جسمه أو لباسه أو إلى آخره مس ذكره بالشروط التي ذكرناها بكفه إلى آخره، عندها يجب عليه إعادة الوضوء كما هو الحال عندما يريد أن يتوضأ مبتدئا ويتوضأ ثلاث مرات مثل ما ذكرنا في ذلك إلى آخره. أما إن كان المس حدث منه في أثناء الاغتسال فحكمه كما قدمنا. هنا الشيخ لما قال ابدأ بفرج ثم في غسل، ابدأ بالفرج بفرج في غسل ثم كف، هنا لم يتكلم على فقط هو هذا، لأنه خطأ يقع فيه كثير من الناس. أما هذا ليس للحصر، وإنما أي ناقض يطرأ عليك في أثناء اغتسالك فهذا حكمك. أي ناقض من نواقض الوضوء يطرأ عليك في أثناء اغتسالك فهذا حكمك. بمعنى إذا الإنسان هو في أثناء الاغتسال خرج منه ريح مثلا، فهو يعيد من الوضوء في يعيد إمرار يده بالماء على أعضاء الوضوء التي سبق وأن غسلها ويتمم غسله الباقي ويخرج بعد ذلك متوضئا. أي ناقض من نواقض الوضوء يطرأ عليك في أثناء اغتسالك فهو له نفس حكم مس الذكر. نعم. أما بقية النواقض الأخرى فيشترك فيها الرجل والمرأة، أما مس الفرج فلا، فهو خاص بالنسبة للرجل دون المرأة كما قدمنا ذلك على مشهور مذهبنا. نشير أيضا إلى أنه مسألة مهمة جدا، وهي كيفية أن يغتسل الإنسان اغتسالا كاملا. طبعا بعد ما مر معنا الآن تقسيم الفرائض والسنن والمندوبات وهذا المحترز الأخير الذي ذكرناه، يعني حتى نلخص هذا الكلام، كيف الإنسان يغتسل باختصار ويخرج على طهارة كاملة ويكون في اغتساله قد أصاب السنة والمندوبات إلى آخره وخرج مغتسلا اغتسالا كاملا تاما إلى آخره؟ ما الذي يفعله؟ يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الاغتسال هو الذي أخذه المالكي وقسموه إلى فرائض وسنن ومندوبات. فما الذي تفعله أخي في الله أختي في الله عندما تريدين أو تريد أن تغتسل وتكون مغتسلا على السنة غسلا كاملا تخرج بعده متطهرا طهارة كاملة؟ أولا تبدأ بغسل الأذى من على جسدك، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بفرجه ثم غسل يديه، ويمكنك أن تغسل يديك، النبي صلى الله عليه وسلم حك يديه على الأرض إلى آخره، أنت يمكنك أن تغسل يديك بالصابون أو غير ذلك بعد غسل الأذى الذي عليك. ثم بدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ذلك بوضوء، توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، غير أنه لم يرد التكرار في وضوئه. لذلك الوضوء المستحب قبل الاغتسال أن يتوضأ الإنسان مرة مرة، لا يكرر الوضوء ثلاثا ثلاثا، يتوضأ مرة واحدة كل عضو مرة واحدة. هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه في بعض الروايات أنه توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، بمعنى أنه غسل رجليه أيضا مع وضوئه، وفي رواية أخرى أنه أخر رجليه الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى آخر الاغتسال، إلى آخر الاغتسال. فأنت بإمكانك أن تفعل هذا أو أن تفعل هذا، أنت بالخيار في ذلك. يمكنك أن تتوضأ وضوءا كاملا للصلاة بأن تتوضأ وتغسل رجليك، ويمكنك أيضا أن تؤخر غسل أو غسل رجليك إلى انتهاء غسلك اغتسالك. إذن بعد إزالة الأذى يغسل الإنسان يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة مرة واحدة مرة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، سواء كان يغتسل من إناء أو يغتسل من صنبور المياه أو من المرش هذا الذي موجود في حواض الاستحمام إلى آخره، يمكنه أن يفعل أيهما شاء، ولكن دائما يحاول كما ذكرنا من عدم الإسراف في الماء، عدم الإسراف في الماء. وإن كان يغتسل من صنبور أو من هذا المرش الموجود في الحمام إلى آخره، لا يستحضر، لا بأس أن يستحضر بقلبه نية التثليث، لا بأس أن يستحضر بقلبه نية التثليث في ذلك. نعم، إذن قلنا يفيض الماء على رأسه. ثلاثا، يخلل شعره بيديه جيدا، يخلل شعره حتى يمكن للماء أن يصل إلى بشرة رأسه. إن كانت المرأة لها ضفائر، تنظر إذا كان ضفائرها مشدودة جدا بحيث تحول من وصول الماء إلى بشرة رأسها، أو تحول من تخلل الماء للشعر، أن يدخل الماء بين الشعر. هنا إذا كانت الضفيرة مشدودة جدا أو عليها خيوط كثيرة، وجب عليها أن تنقضها، وجب عليها أن تفتحها حتى يتخلل الماء الشعر وحتى يصل إلى بشرة الرأس. وإن كانت الضفيرة غير مشدودة جدا، يعني بإمكان الماء أن يدخل في وسطها ويخرج، والمرأة تعرف ذلك طبعا، يعني تعرف إذا كان الماء قد دخل في ضفيرتها ولم يدخل، يمكن أن تعصرها فإن خرج منها ماء ثم تعيد سكب الماء وتعصر، فتعرف أن الماء يتخللها أو لا في ذلك. نعم، قلنا إذن إذا كانت الضفيرة مشدودة جدا أو عليها خيوط كثيرة وجب عليها نقضها، وإن لم تكن مشدودة كثيرا أو ولا يوجد عليها خيوط كثيرة لا يجب عليها نقضها. إذن بعد تخليل الشعر، والمقصود تخليل الشعر تخليل كل الشعر، سواء شعر الرأس أو شعر اللحية، سواء كانت كثة أو غير كثة أو خفيفة، مع غسل الوجه جيدا وتعاهد المناطق الخفية من الوجه كموقع عينيه ويعني التجاعيد الجبهة وغير ذلك، أيضا يسن له بعد ذلك أن ينتقل إلى شقه الأيمن. طبعا لما نذكر هنا المضمضة والاستنشاق، لأنه أتى بها في أثناء وضوئه، أتى بها في أثناء وضوئه، فينتقل إلى شقه الأيمن فيغسل شقه الأيمن ويتعاهد إبطه الأيمن، وإذا كان بدينا أو المرأة تتعاهد ثنايا جسمها أو ثنايا جسمه حتى يصل الماء إلى المناطق الخفية التي لا يصل إليها الماء عادة، ثم ينتقل إلى شقه الأيسر وكذلك يفعل، ثم ينزل إلى شقه الأيمن من أسفل ويتعاهد رفغيه وبين أليتيه سواء الرجل أو المرأة، لأن هذه المناطق لا يصلها الماء إلا أن يوصله ويتعاهد في ذلك المغتسل، ثم شقه الأيسر ويخلل أصابع قدميه جيدا لأنه حتى يتأكد من وصول الماء إليها وحتى يعمها أيضا بالدلك. هذا إفاضة الماء والاغتسال الذي حدث لجسده يرافقه دلك، يرافقه دلك يدلك الإنسان بيديه أو بشيء، والمناطق التي لا يصلها بيديه يستعين بشيء، والأشياء الآن متنوعة وكثيرة التي يمكن أن يدلك الإنسان بها جسمه، فإن لم يمكنه ذلك استعان بأي شخص كان. إذا كانت المنطقة التي سيستعين من أجلها بشخص هي دون السرة، ما بين السرة والركبة، فلا يحل له إلا أن يستعين ب من يحل له أن ينظر إلى تلك الأماكن، وحصرا يعني زوجته في زمان كان قبل الفقهاء يقولون إما زوجة أو أماء، الآن لا وجود للإماء، فيمكن أن يستعين الرجل فقط بزوجته في ذلك. إذا كانت المنطقة هي فوق السرة وتحت الركبة، بإمكان للرجل أن يستعين كذلك بزوجته أو أحد أبنائه أو من إخوانه من يشاء، وإن كانت المرأة فكذلك يحل لها أن تستعين بأختها أو بمن شاءت من النساء في ذلك، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو كيفية الاغتسال الكامل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تخرج مغتسلا وأنت على طهارة كبرى وصغرى، إذا لم يحدث أو لم يطرأ لك ناقض في أثناء الغسل. فإن طرأ لك ناقض في أثناء الغسل فتفعل مثل ما ذكرنا آنفا، وإن طرأ لك الناقض بعد الاغتسال وجب عليك عندها وضوء جديد في ذلك. والإنسان لا ينسى مسألة المحافظة على الماء وعدم الإسراف فيها أيضا، ولا بأس بأن ينشف الإنسان جسمه، فكما ذكر كثير من أهل العلم أن التنشيف سنة، وكذلك كما ترك التنشيف هو أيضا سنة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفعل هذا. وإن كان طبعا الإنسان إذا أضاف إلى مسألة سنة التنشيف، إذا أضاف إليه أيضا مسألة عدم ضرر بنفسه، إذا ترك الإنسان يعني الماء على جسده فقد يصاب بنزلة برد أو غيره، وخاصة بالنسبة للنساء يعني لابد من تنشيف شعورهن جيدا، لأنه غالب الأحيان أنه يصبنا بمرض إذا تركنا ذلك. وسيمر معنا نحن مسألة التيمم بإذن الله تعالى، وما البديل على الاغتسال أو على الوضوء إن كان الإنسان يخشى على نفسه في ذلك. بقيت مسألة واحدة وهي من التي ذكرها المالكية من جواز الجمع بين نية الفريضة ونية السنة في ذلك، بين الجمع بين نية الفريضة ونية السنة. يمكن للإنسان عندنا، يجوز للمغتسل عندنا في المذهب أن يجمع بين نية الفريضة ونية السنة، بمعنى إذا الإنسان أراد أن يغتسل من جنابة أو من حيض أو من إلى آخره، وخاصة من جنابة طبعا بالنسبة للرجل إلى آخره لأنه واجب في حقه الجمعة، يمكنه أن يجمع في نفس الاغتسال، يستحضر أيضا نية اغتسال سنة اغتسال يوم الجمعة، يمكنه أن يفعل ذلك. ولكن عند غيرنا من المذاهب لا يحل ذلك، لا يحل الجمع بين نية فريضة ونية سنة في عبادة واحدة. وبذلك يمكن للإنسان خروج من هذا الخلاف، أنه عندما يدخل إلى الحمام يفيض على نفسه الماء كاملا مع الدلك أولا، وهذا ما نفعله غالبا في استحماماتنا، وينوي يستحضر في ذلك نية مثلا رفع الجناب، ثم يضع بعد ذلك الصابون أو بعد الدلك إلى آخره. فإذا أراد رفع أو إزالة الصابون أو مرطبات الجسم أو غيرها، أو بعد الدلك أراد أن يسكب ماء جديدا على جسمه ليزيل ذلك، يستحضر نية الغسل، غسل السنة ليوم الجمعة. وبذلك يخرج الإنسان من الخلاف السائر بين المذاهب، ويكون قد فعل كلا الغسلين في آن واحد مع نيتين، ويكون بذلك قد أتى يعني وجمع بين أقوال أهل العلم في ذلك. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.